أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستكمل إن شاء الله تعالى مع كتاب الجنايات. وقد قسم المصنف رحمه الله تعالى الجناية على النفس إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول العمد، القسم الثاني شبه العمد، القسم الثالث الخطأ. وقلنا العمد أن يقصد معصوم الدم، ومعصوم الدم هو المسلم أو الذمي أو المعاهد أو المستأمن الذي لم يأتي بما يحل دمه، اللي هو قتل النفس بالنفس أو الزنا، زنا بعد إحصان، أو بالنسبة للمسلم الردة. يبقى أن يقصد معصوم الدم بما يقتل غالبا، ده إيه؟ العمد. وقلنا الفرق بين العمد وشبه العمد في الآلة، فقلنا في شبه العمد أن يقصد معصوم الدم بما لا يقتل غالبا، يمسك عصا ويضرب به، العصا لا تقتل فيضربه في غير مقتل فيموت، ده شبه الإيه؟ العمد. الثالث في القصد، وهو أن يفعل المكلف ما يحل له فيصيب معصوم الدم، ده اسمه ايه؟ خطأ. ومثلنا له بأن يقصد صيدا فيقع ما يقتل فين؟ في معصوم الدم. هذه هي الأقسام الثلاثة، العمد وشبه العمد وايه؟ والخطأ. هذه الأقسام الثلاثة تتوجه في الجناية على النفس أو في الجناية على ما دون النفس. وصلنا للقسم الثالث مع المصنف. قال الثالث، يعني الثالث من أقسام الجنايات، الثالث من أقسام الجنايات، يعني من أقسام الجناية على النفس أو ما دونها. قال الثالث الخطأ. يبقى ثالث هذه الأقسام من أقسام الجناية على النفس الخطأ. ما هو؟ سيذكر. قال وهو أن يفعل ما يجوز له فعله. يبقى الآن بيجوز له فعل من الأفعال هيفعله. كلمة ما يجوز هنا معناها ما يباح، معناها ما يباح. وسيمثل لذلك بأمثلة. قال من دق أو رمي أو صيد أو نحوه. دق يعني مثلا حفر حفرة في الأرض عشان يقيم بئرا، يباح ولا ما يباح؟ يباح لو كان في أرضه. رمي يعني راح يرمي صيد فأصاب معصوم الدم. قال أو نحوه. قال كهدف وغرض. يعني إيه كلمة هدف؟ هم الآن بيتعلموا الرماية فوضع هدف أو وضع غرض يرمي عليه. هدف هيرسل، غرض شيء سيرمي عليه. لما جاء يفعل هذا أصاب معصوم الدم. قال فيقتل إنسانا أو رمى من يظنه مباح الدم يعني مثلا أراد أن يقتل حربي، أراد أن يقتل مرتد، أراد أن يقتل زان محصن، هذا الذي يظنه مباح الدم، قال كحربي ومرتد وزان محصن فيبين آدميا معصوما، يبقى فيصيب إيه؟ معصوم الدم. لم يقصده بالقتل فيقتله، ده اسمه قتل الايه؟ الخطأ. يبقى الفرق بين العمد وشبه العمد في الآلة، الفرق بين العمد والخطأ في القصد. يعني الآلة قاتلة ولا غير قاتلة في الخطأ؟ قاتلة. امال ايه الفرق بينه وبين العمد؟ القصد. طيب الآلة قاتلة ولا غير قاتلة في شبه العمد؟ غير قاتلة. ما الفرق بينه وبين العمد في هذه الآلة؟ الآلة في العمد قاتلة. طيب في شبه العمد بيقصد معصوم الدم؟ يقصده، لكن يقصده بما لا يقتل. قال ابن المنذر أجمعوا على أن قتل الخطأ أن يرمي شيئا فيصيب غيره، انتهى. طيب الآن سيتكلم بمسألة لها علاقة بقتل الخطأ. ايه هي يا اخواني المسألة؟ جزاكم الله خير، الله يحفظك. لو تعمد غير المكلف، غير المكلف جاء وتعمد، يعني قصد معصوم الدم بما يقتله غالبا، غير المكلف زي مين؟ الصبي، يعني ما دون البلوغ. غير المكلف مثل من؟ المجنون. لو جاء فتعمد قصد معصوم الدم بما يقتله غالبا، فما حكمه؟ قتل غير المكلف خطأ، قتل غير المكلف خطأ. يبقى عمد الصبي والمجنون ها بمنزلة قتل الخطأ. طب لماذا نقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة؟ لأن المختص بالقصاص في هذه الأقسام الثلاثة نوع واحد، المختص بالقصاص في هذه الأنواع الثلاثة نوع واحد، وهو العمد. المختص بالقصاص في هذه الأنواع الثلاثة نوع واحد وهو العمد، والمغلظ في الديات العمد وشبه العمد. المغلظ في الديات العمد وشبه العمد. الخطأ ليس مغلظا أيضا في الدية، وهيأتي باب الدية وكنا قد أشرنا إلى مثل حكمه. قال وعمد الصغير والمجنون كخطأ المكلف، لأنه لا قصد لهما. مين ومين؟ الصبي والمجنون. قال في الشرح، مر معنا كثير بقى، مين اللي قال في الشرح؟ أبو الفرج بن قدامة. لو قلت لك أذكر مصدرا من مصادر هذا الكتاب هو العمدة في أكثر ما يأتي فيه، شرح كبير. لكن الكتاب ده الدليل مأخوذ منين؟ من منتهى الإرادات. منتهى الإرادات مأخوذ منين؟ المقنع و وإيه؟ جمع بين كتابين. طيب مين حافظ اسم كتاب منتهى الإرادات؟ اسمه منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات. المراد بالتنقيح تنقيح المشبع لمن؟ محرر المذهب عند المتأخرين، المرداوي. المرداوي هو محرر مذهب الحنابلة. المرداوي عند الحنابلة كالنووي عند الشافعية، المرداوي عند الحنابلة كالشافعي، استغفر الله، كالنووي عند الشافعية وكخليل عند المالكية وكالمرغناني وفي المتأخرين ابن عابدين عند الحنفية. دول اسمهم محرر المذاهب. مهم جدا يا فندم هنعرف محرري المذاهب في كل مذهب من المذاهب. نرجع إن شاء الله. يقول قال في الشرح: ولا خلاف أنه لا قصاص على صبي. كلمة لا خلاف يعني نقل إيه؟ للإجماع. قال: ولا خلاف أنه لا قصاص على صبي ومجنون، ومن زال عقله بسبب يعذر فيه. يعني إيه زال عقله بسبب يعذر فيه؟ واحد شرب خمرة ثم قتل، زال عقله، لكن بسبب يعذر فيه؟ الإجابة لا. خلاص، لأنه شرب متعمدا، لكن أخذ البنج أو ما ليس خمرا، ما هو خمر يظنه ليس خمرا فذهب العقل، يعذر ولا ما يعذر؟ خلاص كده. وطبعا كلمة خمر كلمة واسعة، يعني كل ما يزيل العقل خمرا، سواء كان مشروبا أو مأكولا أو مستنشقا. واضح يا إخواني؟ طيب. قال: ففي القسمين الأخيرين اللي هما شبه العمد والخطأ، الكفارة على القاتل والدية على عاقلته. نفهم. سبق معنا يا إخواني في هذه المسألة إن في القتل العمد، جزاكم الله خير، سبق معنا في القتل العمد إن القتل العمد فيه القود اللي هو القصاص، مش كده؟ طيب، والدية على القاتل، والدية على القاتل، على القاتل إيه؟ في القتل العمد، على القاتل في القتل العمد. هذا إذا تنازل أولياء الدم أو بعض أولياء الدم، يبقى تنازل من القصاص إلى الدية. الدية في القتل العمد واحد على القاتل، اثنين معجلة، ثلاثة مغلظة، ثلاث أشياء: الدية على القاتل، اثنين معجلة، ثلاثة مغلظة، يعني 40 منها في بطنها أولادها، 40 ناقة في بطنها أولادها، يعني 40 خلفة. ده في قتل إيه؟ العمد. في شبه العمد بيأخذ بعض أحكام العمد وبعض أحكام الخطأ. يبقى أنتقل الآن وأترك شبه العمد وأروح للخطأ، لأن شبه العمد هيعمل إيه؟ بعض أحكام هذا بعض أحكام هذا. في القتل الخطأ الدية على العاقلة اللي هم مين؟ العصبات. اللي هم مين يا إخواني؟ العصبات. مين العصبة؟ من ينتسب إليه بنسب، يبقى الأب وإن علا، والابن وإن نزل، والأخ العصبي، يعني إما الشقيق وإما الإيه؟ الأب، والعمومة وأولاد العمومة، دول اسمهم العصبات، دول اسمهم الإيه؟ العصبات، عليهم الدية. الدية قتل الخطأ مؤجلة لثلاث سنوات، يبقى الدية إيه؟ مؤجلة ثلاث سنوات. ومعنى ذلك أنها أنه يؤدى في رأس كل سنة ثلث الدية. والدية مخففة، الدية مخففة. يعني إيه كلمة مخففة؟ يعني 40 من الإبل ليس منهم خلتة. كم يكون الإبل؟ أخماس هتأتي، يعني 20 من كل نوع هتأتي، لأن هذه ليس فيها التغليظ، ده قتل خطأ. طب شبه العمد هيأخذ بعض أحكام العمد وبعض أحكام الخطأ. الدية فيه مغلظة، ده حكم إيه؟ العمد. ومؤجلة، ده حكم إيه؟ الخطأ. وعلى العاقلة، ده حكم إيه؟ الخطأ. يبقى جمع بين أحكام العمد وأحكام الخطأ. في قتل شبه العمد والخطأ عند الجمهور مسألة ليست موجودة في قتل العمد، وهي الكفارة. وهي الكفارة في قتل شبه العمد وفي قتل الخطأ عليهما كفارة، وهي إما عتق رقبة وإما أن يصوم شهرين متتابعين. طيب وقتل العمد معفي؟ إخواني كثير من الناس بتظن إن الكفارات عقوبات، لو كانت عقوبة من العقوبات لكان أولى بها المتعمد. لو كانت الكفارة عقوبة من العقوبات لكان الأولى بفعلها من؟ المتعمد. لكن الكفارة ليست عقوبة بل عبادة من العبادات الرافعة للإثم، عبادة من العبادات الرافعة للإثم. ولذلك وجدت في قتل الخطأ وفي قتل شبه العمد. طب قتل العمد لا تقوى على التكفير، يعني لو جاء من قتل قتلا عمدا فصام شهرين متتابعين يكفر؟ لا. لو أعتق رقبة يكفر؟ لا. هيبقى الحق المترتب في رقبته لمن؟ للمقتول. مش احنا قلنا لا، بنتعلق بها ثلاثة حقوق، حق لله وحق لأولياء الدم وحق للمقتول. الكفارة في الخطأ وشبه العمد بترفع حق المقتول، يعني المقتول يأتي يوم القيامة ولا حق له، لكن له الأجر، لكن لا حق له عند من؟ عند القاتل. وهذا هو الفرق الكبير بين المتعمد ومين؟ والمخطئ ومن قتل شبه عمد. يقول: ففي القسمين الأخيرين وهما شبه العمد والخطأ الكفارة على القاتل تختص به. طب ليه؟ هو يريد ما يرفع الإثم عن النفس، ولذلك إيه؟ عليه، ليست على العاقلة. حتى لو كانت مالية، حتى لو كانت مالية زي عتق الرقبة مالية، لكن هي في ماله. وكذلك لو كانت في الصيام لرافعة للإثم. طيب ألا تقال في من قتل عمدا؟ لا، لأنه وإن فعلها فلا تقوى على رفع الإثم. ولذلك النبي جاء عنه أن من صام، من قتل نفسا بغير نفس، قتل النفس المعصومة فقد بلح، يعني ضيق على نفسه، يعني هو في بحبوحة من أمره في سعة ما لم يصب الدم الحرام. طب أصاب الدم الحرام، هذا ضيق على نفسه جدا، وهذا يلزمه أن يتقرب بأنواع القربات حتى يتوب الله عليه، لأنه لو تاب عليه فرضى عنه المقتول، تيب عليه، طب ما رضي عنه المقتول، ده من أعظم الحقوق المبنية على المشاحة. ده أنت في غيبتك لأخيك مضيق على نفسك، ليه؟ من الحقوق المبنية على المشاحة. في أخذك الجنيه من أخيك بغير وجه حق مضيق على نفسك. في ضربتك هذه لأخيك بغير وجه حق مضيق على نفسك، لأن يبنى الحقوق على المشاحة، فما بالك بإهدار دمه. واضحة؟ ولذلك الكفارة مختصة بمن؟ بالخطأ وشبه العمد. طيب هل جعلها بعض المذاهب في العمد؟ قالوا نعم، من باب أولى، الشافعي. لماذا؟ لأنهم نظروا للكفارة نظر العقوبة، والصحيح أنها ليست عقوبة. قال لقوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ، فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. طيب أين شبه العمد في منع في معنى الخطأ؟ شبه العمد في معنى الخطأ. طيب منين جبنا إن شبه العمد في معنى الخطأ؟ هذا حديث النبي، هذا حديث النبي ومضى معنا. قال: وللأحاديث السابقة. قال في الشرح: ولا شيء ولا قصاص في شيء من هذا. من إيه؟ من الخطأ وشبه العمد، سواء كان في النفس أو فيما دون النفس. قال: لأن الله لم يذكره أو لم يذكره. ومن قال لإنسان اقتلني أو جرحني فقتله أو جرحه لم يلزمه شيء، نص عليه لإذنه في الجناية عليه فسقط حقه منها، كما لو أمر بإلقاء متاعه في البحر ففعل. قال: وكذا لو دفع لغير مكلف آلة قتل ولم يأمره به، أي القتل، فقتل بالآلة، لم يلزم دافع الآلة شيء، لأنه لم يأمر بالقتل ولم يباشره. وهذا الذي قاله فيه كبير نظر، لأن الإذن في التعدي على النفس لا يخلص الحق. الإذن في التعدي على النفس لا يخلص الحق، فهو مؤاخذ سواء أذن له في أن يعتدي على نفسه أو لم يأذن، إلا لو أذن له بحق، إلا لو أذن له بحق، كأن يسلم نفسه لأولياء الدم فيقول اقتلني، فليس من أذن بإيه؟ بحق. لكن لو أذن له بغير حق فهذا لا يبيح له إيه؟ أن يعتدي على هذه النفس المعصومة. طيب المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر في هذا الباب الأحكام الثلاثة المتعلقة بالعمد وشبه العمد والخطأ، يتعلق القصاص بإيه؟ بالعمد. هل يتعلق القصاص بالعمد على كل حال ولا يلزم هنا قيام الشروط وانتفاء الموانع؟ يلزم قيام الشروط وانتفاء الموانع. تفضل. يأخذ بيسقط حق الله عز وجل؟ لا، احنا نقول لك كم حق عندنا؟ ثلاثة. ليس منهم حق يسقط الآخر. الحق الذي لله يسقطه التوبة. الحق الذي لأولياء الدم القصص أو الدية. الحق الذي للمقتول فات بفوات نفسه. الحق للمقتول فات بفوات نفسه. متى يستوفى؟ بس تفضل. سلم نفسه لأولياء الدم يقتلوه لغاية الحق. سلم نفسه لأولياء الدم وحالهم يقتلوه لغاية الحق. طيب، هذا السؤال من الأسئلة المهمة لكن ليس هذا محله. يقول لو سلم نفسه لأولياء الدم هل يقتلونه بغير إذن الحاكم؟ الأصل ألا. طيب، هل في المسألة التفصيل؟ في المسألة التفصيل ينبغي أن يدرك. الأولى ثبوت الجناية. الجناية ثابتة ولا غير ثابتة؟ إن كانت ثابتة لم يؤاخذوا بقتله. انتبه لأن الكلام دقيق في هذا الباب. طب إن كانت غير ثابتة تحتاج لثبوت أوخذوا بقتله. ماشي؟ دي الأولى. قولنا لا يؤاخذوا بقتله، هل معناها أنهم لا يؤاخذهم أصلا ولا بقتله فقط؟ لا، بقتله فقط. وإلا القصاص والحدود إذا كان فيها تفويت عضو أو تفويت نفس فهي إلى الحاكم ولا يجوز لأحد أن يفتأت عليه. انتبه، قد لا يكون في الحد تفويت نفس ولا في القصاص تفويت نفس، وقد لا يكون في الحد تفويت عضو زي حد السرقة، ده فيه تفويت عضو، ولا في القصاص تفويت عضو زي تكون عين بعين، يد بيد، قدم بقدم. إذا كانت ما في أقل من تفويت النفس أو العضو فهذه إن فعلها غير الحاكم ففيها تفصيل، لكن لو فيها تفويت عضو أو تفويت نفس فهذه لا تكون إلا لمن أو من نابه. من نابه فين؟ في إقامة الحدود أو القصاص. فإن فعل مع ثبوت ما يكون فيه تفويت النفس أو ما دون النفس فهذا يسمى مفتئت. سمى يا إخواني مفتئت. مفتئت على مين؟ على السلطان. فيعذر لافتئاته بما يراه السلطان مناسبا. التعذير لا يبلغ الحد أو القصاص. يعذر بمال، بتوبيخ، بسجن، بنفي، بضرب، بإهانة. باب التعذير باب إيه؟ واسع. لا لا، أنا ما بتكلمش على الدية. هو ولا المصنف بيتكلم عن الدية والتعذير. المصنف بيتكلم هنا على أنه لما أباح لنفسه القتل أسقط حقه في القصاص. أسقط الحق فين؟ في القصاص. أقول هذا فيه نظر. هذا فيه نظر، هذا الذي يقوله فيه نظر، لان اسقاط، وعليكم السلام، اسقاط الحق لا يبيح الحرام. يعني لو جاءت امراه وقالت لرجل مكلته من نفسه وقالت اذن به، ها يحل ولا ما يحل؟ لا يحل ولا يسقط الحد، لا يحل ولا يسقط الحد. فكذلك في تفويت النفس. نعم. يقول: باب شروط القصاص في النفس. شروط القصاص في النفس يا إخواني أربعة: تكليف القاتل، عصمة المقتول، المكافأة في الدين، انتفاء الأبوة. يبقى كم واحد الآن؟ أربعة. تكليف القاتل، ما معنى كلمة تكليف القاتل؟ الشروط العامة للتكليف: بالغ، عاقل. وينبغي أن يضاف إليها شرطا خامسا من أهم ما يكون، لكن المصنف لم يأتي به لأنه أتى به في التعريف: القصد. خلاص نرجع. قال: أحدها، وهي أربعة، ومر معنا يا إخواني قبل ذلك إن من محاسن التصنيف حصر الذهن فين؟ في عدد. هنا حصرك الذهن فين؟ في عدد. عد معايا الآن. قال: هي كم؟ أربعة. أحدها تكليف القاتل، لأن القصاص عقوبة مغلظة فلا تجب على غير المكلف. هيذكر مين الآن غير مكلف؟ قال: فلا قصاص على صغير. إيه المراد بكلمة الصغير؟ ما دون البلوغ. ومجنون ونائم، يعني لو انقلب وهو نائم على طفل فقتله لا قصاص. قال: لحديث رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. احنا المره الماضيه لما قلنا انقلاب النائم على طفل فقتله قلنا بعض الحنابله يسميه اسما رابعا، اللي هو ما يجري مجرى الخطا. وعلى هذا في الاقسام كم؟ اربعه. ها، عمد، شبه عمد، خطأ، يجري مجرى الخطأ. قال: بل الكفارة في مالهما. في مال من؟ الصغير المجنون. والدية على عاقلتهما كالقاتل خطأ. قال: الثاني عصمة المقتول. مر معك إن عصمة المقتول أن يكون معصوم الدم، يعني مسلم أو ذمي أو معاهد أو مستأذن، أربعة. ما لم يأتي واحد منهم من هذه الأربعة بما يبيح الدم. وبعض أهل العلم يخرج هنا المستأذن، بعض أهل العلم يخرج المستأمن، لأن المستأمن في الأصل أنه إيه؟ حربي. في الأصل أنه حربي، والذي عليه الجمهور دخول المستأمن. يبقى الأقسام كم؟ أربعة. قال: عصمة المقتول بأن لا يكون مهدر الدم، فلا كفارة ولا دية على قاتل حربي أو مرتد أو زان محصن ولو أنه مثله. يعني قتل الحربي للحربي، المرتد للمرتد، الزان المحصن للزان المحصن. يعني وإن فعل فلا كفارة ولا دين. قال: ولو أنه مثله في عدم العصمة بأن قتل حربي حربيا أو مرتدا أو زانيا محصنا، وعكسه لوجود الصفة المبيحة لدمه، ويعذر قاتل لافتئاته على ولي الأمر. يعني لو قتل واحد من هؤلاء من مباح الدم يعذر ليه؟ لأنه افتأت على ولي الأمر. قال الثالث المكافأة، هذه الكلمة ككلمة متفق عليه، هذه الكلمة ككلمة متفق عليه، لكن فيما تكون المكافأة مختلف فيها. واضحة ولا لا يا إخواني؟ المكافأة كشرط متفق عليه، فيما تكون المكافأة ها مختلف فيه. قال بأن لا يفضل القاتل المقتول حال الجناية، قال بإسلام، دي الأولى. كلمة بإسلام هذه وسكت عنها، في بعضها متفق عليه وبعضها غير متفق عليه. يعني الآن لو قتل المسلم الذمي مختلف فيها، لو قتل المسلم الحربي متفق على أنه يشترط المكافأة. وضحت؟ يبقى التفصيل مختلف فيه. قال أو الحرية، هذه أيضا مما اختلف فيه أهل العلم، هذه أيضا مما اختلف فيه أهل العلم. لو قتل الحر العبد أو قتل الحر عبده، دول مسألتين وليست مسألة، دول مسألتين وليست مسألة. قتل الحر العبد أيا كان وقتل الحر لعبده دي مسألة أخرى، هذه أيضا من المسائل المختلفة فيها. والجمهور على أن الحر لا يقتل بالعبد، هيأتي التفصيل يا أخوان. قال أو الملك، يعني إيه كلمة الملك؟ عشان يفرق بين هذه المسألة والمسألة التالية، يعني يقتل الحر عبده. قال فلا يقتل المسلم ولو عبدا بالكافر ولو حرا، في قول الأكثر عشان يراعي الخلاف، خلاف من؟ عدد من أهل العلم زي الشعبي، ومن الخلاف العالي خلاف الحنفية. المعمول به في مصر مذهب الحنفية في القانون، إن المسلم يقتل بكل معصوم دم، فمن ضمنها الذمي والمعاهد والمستأذن، ويعلمون ذلك بأن هؤلاء أدعى للقتل. يعني أدعى للقتل؟ يعني النفس قد تستهون بقتلهم، فإذا كانت أدعى للقتل فهي أدعى للزجر، إذا كانت أدعى للقتل فهي أدعى للزجر. أمال هيحملوا حديث ولا يقتل مؤمن بكافر على ماذا؟ قالوا يحمل على الحربي، يحمل على الحربي، مع أنها ناكرة في سياق النفي، فتشمل إيه؟ كل مؤمن وكل كافر. قالوا لا، اللي ناكرة في سياق النفي المؤمن، لكن بكافر فهي ناكرة في سياق الإثبات فتفيد الإطلاق، فإذا ما تحقق قتل عدم قتل المؤمن بالكافر ولو في صورة واحدة فقد ثبت النص. طيب نفهم المسألة، الإطلاق يفيد العموم على سبيل البدل، يعني لو تحقق في صورة واحدة فقد أفاد عموم، مثل قول الله تعالى إن الله تعالى يأمر إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، عامة في كل البقر مش كده؟ يبقى دي مطلقة هي. طيب لو ذبح بقرة واحدة يبقى في صورة واحدة تحقق مش كده؟ طيب يقول حديث ولا يقتل مؤمن، يقول كلمة مؤمن نكرة في سياق النفي، فتفيد ان كل مؤمن ولو عبد لا يقتل. جميل. قالوا بكافر، قالوا بكافر هذه نكرة في سياق الإثبات وليس في سياق النفي فلا تعم. واضحة ولا لا؟ ما الذي إيه عندكم؟ قالوا هذه على الإطلاق، هذه على الإطلاق فتتحقق ولو في صورة واحدة. يعني إيه فتتحقق ولو في صورة واحدة؟ يعني لو لم نقتل المؤمن بالكافر ولو في صورة تتحقق، فيقولون هذه متحققة في صورة الحرب. هذا مذهب من؟ الحنفية. هذا مذهب الحنفية. نعم. ايه اللي تنفصل؟ هي ولا بكافر ولا بكافر؟ هي ولا بكافر ولا بكافر؟ يبقى كلمة كافر داخلة هنا في سياق النفي؟ عايز تدخلها في سياق النفي؟ لا يقتل كافر. ايه رأيك؟ اصبر يا غامش، دخلت كده في سياق النفي؟ اصبر يا رجل، ها هي داخله هنا مش داخله ولا مش داخله؟ يعني لا يقتل كافر. ما لبستش ولا حاجه. ما هو كلمه يعني ايه في سياق النفي؟ انت الان لا يقتل مؤمن، المؤمن اهو دخل في سياق النفي يبقى لا يقتل المؤمن. ماشي كده؟ انتبه، دي بتفيد العموم الا ما جاء في التخصيص ليه. جميل. كلمه بكافر دي داخله في سياق النفي، لو قلت هذا يبقى لا يقتل كافر. حضرتك بتقول في الكلام ده؟ اذا ثبت ما قالوا ولا ما ثبت ما قالوا هنا في النص ده؟ انا ما بناقش المساله يا اخواني، انا اوضح المذهب اللي الكل بيعتبره من اخواني طبعا ضعيف، فانا اقول له وجاه. فقط اريد انك انت يكون في ذهنك ان هذا المذهب له وجاه. ما نقول كما يقول بعض اخواننا ابعد، لا مش ابعد. تفضل. متعلق بماذا؟ بلا يقتل. طيب يبقى ينفع لا يقتل كافر؟ إذن تتعلق ولا ما تتعلق؟ يبقى النفي متعلق بإيه؟ بكلمة مؤمن. الوقت بدأت كم ساعة؟ ساعة 14. طيب بيطلعوها قافل ساعة كده إن شاء الله، جزاكم الله خير. لا انت صغير بس. انا مش عايز لا اخلي في سياق النفي ولا في سياق الاثبات، النص على ما هو عليه. انا كيف افهم النص بس مش اكثر؟ فانت عشان تفهم النص لما تكون نكره في سياق النفي ماذا تنفي عنها؟ القتل. يبقى معناها لا يقتل مؤمن، يبقى تنفي عن المؤمن القتل. طيب انت الان كلمه كافر هي في سياق النفي، انت هتنفع عنها القتل؟ هتنفي عنها القتل؟ يبقى ليست داخله في هذا السياق. واضحه ولا لا؟ لكن حضرتك ممكن تقول بكل كافر، اقول لك اتيت من اين اتيت بمثل هذا؟ حضرتك عشان تقول مثل هذا ممكن تقول كده: لا يقتل مؤمن بالكافر. فقال هنا إذا كانت في كلمة الكافر فهذه التي تفيد العموم، وضحت؟ طيب هنا كلمة كافر نكرة في سياق الايه؟ الإثبات، تفيد ايه؟ الإطلاق. الإطلاق بما يتحقق بصورة، بصورة، صورة واحدة حققت الإطلاق، واضح يا اخواني؟ طيب اتفضل، خلي بالك لسه ما قراش الدليل، اتفضل. وحضرتك بالنسبه للحديث، لو ان مؤمن قتل كافر، مؤمن قتل كافر، كافر مستأنس، واحد ناس بيحاول، هذا ظاهره عندك ولا ظاهره عند الحنفية؟ عند الأحناف تخصيص بالحرب ما في عليه دليل إلا هذا الكلام الذي يقوله. إيه بقى هو؟ هو لا، غير صحيح. قال: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. النفس معرفة بأل فتفيد الاستغراق، يبقى كل نفس بكل نفس. حضرتك لما تيجي تخرج من هذا العام يلزمك الدليل، فانت بتقول انا ساخرج من هذا العام بهذا النص. نقول: وما هو النص؟ ايه حضرتك بتقول؟ النص: لا يقتل مؤمن بكافر. هو بيقول لك هذا النص لا يدل على العموم. طب لماذا؟ لأن كلمة كافر في هذا النص نكرة في سياق الإثبات فتفيد الإطلاق، وصورة الإطلاق تتحقق بصورة واحدة. حضرتك تريد أن تعممها فأتني بالدليل. أي شرح؟ تفضل. تفضل. طيب تفضل. لا تفرق. ازاي ما تفرقش؟ لا تفرق. لا قل انا اريد ان افهم وبعد كده ما يترجح بالدليل هو مذهبك. تفضل. جميل. انت جبت كلمه اي دي منين؟ مش يا اخواني الالفاظ لها دلالات في اللغه. طيب جميل، عندي الفاظ لها دلاله الخصوص والفاظ لها دلاله العموم والفاظ لها دلاله الاطلاق والفاظ لها دلاله التقييد، مش كده؟ خد بقى والفاظ لها حقيقه والفاظ لها مجاز، امشي. والفاظ ياتي فيها العموم ويرد به الخصوص. الدلالات دي موضوعه في لغه العرب. جميل. لما اجي اتعامل مع نص من النصوص الشرعيه بتعامل معاه بايه؟ كيف افهم دلاله هذا النص؟ بهذه القواعد. فأنا آتي لهذه القواعد وأحكمها. أنا عندي نص الآن، النص بيقول لا يقتل مؤمن، المنفي القتل والمنفي عنه المؤمن، فكلمة المؤمن هنا نكرة في سياق نفي، يبقى لا يقتل كل مؤمن. لسه مكملتش. طيب عندي النص بالكافر، لو كان النص بالكافر يبقى الباء دخل على اسم محلى بأل، المحلى بأل، قال إما أنها تكون عهدية وإما أنها تكون استغراقية وإما أنها تكون للمح الجنس، يرحمكم الله. خلاص. وإما أنها تدخل على موصوف أو تدخل على علم، كلمة موصوف زي اسم الفاعل واسم المفعول، فلو دخلت على هذا الموصوف هبسموها دي ال الموصولة، هتفيد العموم. الوصل يعني الذي كفر، صح؟ جميل. انت عندك النص فيه الكافر، مال فيه ايه؟ بكلمة بكافر. كلمة بكافر هذه نكرة في سياق، في سياق ماذا؟ النكرة في سياق الإثبات ماذا تفيد؟ الإطلاق. هكذا تناقش النصوص. اوعى تتمذهب ثم تبحث عن الدليل، اوعى. التمذهب ثم البحث عن الدليل هذا الذي يسميه أهل العلم الهوى. عشان تتمذهب ثم تبحث عن الدليل ده اسمه ايه؟ الهوى. طيب بحثت عن الدليل وفهمت الدليل بالدلالات الشرعية ونظرت في إجماع، ليس عندي إجماع، في أقوال العلماء ليست حجة، لكن قول الجمهور ده معتبر، بيدي قوة لفهم الدليل، مش قوة للدليل، الدليل قوي بنفسه ما بيحتاجش حاجة قوية، لكن فهمي أنا للدليل أقول أيوة اللي يفهمه 10 مثل اللي يفهمه 1، صح ولا لا؟ بتدي قوة لفهم معين. طب حضرتك الدليل بعد ذلك دلك على قول الجمهور أو قول الواحد، وإنت كنت أهل للنظر، عندها ما دلك عليه دليل هو المذهب. واضح يا إخواني؟ ده مهم جدا. ما دام فتح هذا الموضوع بهذه الطريقة، حضراتكم عليكم بحث هذه المسألة في المرة القادمة، بس بهذه الطريقة. إنك تعمل إيه؟ اوعى تتمذهب وتبحث عن الدليل، بل ابحث عن الدليل فما رجحه رجحه، ويبقى عندك مسألتين، لأنه مسألتين شائكتين، قتل المعاهد، قتل المسلم بالمعاهد، وقتل الحر بالعبد. قتل المسلم بالمعاهد وقتل الحر بالعبد، فرصة من الفرص الذهبية أن تعرف كيف يتعامل الناس مع الدليل، ماشي يا أخواني؟ وقبل ما تأتي حاول أن تناقش في هذه المسألة أحد الزملاء. كان بعض مشايخنا يقول تبنى مذهبا حتى تعرف الصواب، وخلي زميلك يتبنى مذهب الآخر، كل واحد يجمع في المسألة إيه؟ قول المذهب الذي يتبناه كله، ويرد على الشبهات. بكده تنشط الايه؟ الذهن، تتعلم ملكة مناقشة الأدلة، لأن دي اسمها ايه؟ ملكة. الملكة دي في أول الأمر تتكلف، يعني في أول الأمر حضرتك بتتكلفها، والدليل بيقول كذا والدليل، لغاية ما تصبح هذه القواعد في ذهنك ملكة من الملكات، زي ما حضرتك قاعد بتقرأ الآية، ما بتقولش با فتحة با وبعدها ألف بقول عليها با وبعدها باب أقول باب، مع إنك حضرتك أول ما تيجي تتعلم كده، لما تيجي تنشط قليلا يقول لك لا قسم الكلمة المقطعين، تقول باب شروط، أدي مقطع الأولاني شروط وبعدين مقطع شروط. هل تفعل هذا الآن؟ لا. ليه؟ والله حضرتك بتعمله، لكن بتعمله آليا، ما تاخدش معاك أي لحظة، لدرجة إنك لا تستشعر، لا تستشعر. ليه؟ ملكة من الملكات. حضرتك متعلم سواقة جديدة، تفضل عمال وخايف وعمال تنقل وتحط رجلي وتطفي منك العربية، بعد كده بتبقى ملكة، بتبقى ماسك كوباية الشاي بتسوق وبتشرب، مش كده؟ ليه؟ ملكة. أنا سقت بإيدي الشمال مخصوص عشان أفضي إيدي اليمين لأشرب الشاي. ورحت. المقصود إن هذه تكون ملكة. لما تاخد مسألة واثنين وثلاثة وأربعة وأتعثر وروح أدور في الكتب وأشوف القاعدة تنطبق ولا ما تنطبق، مرة اثنين ثلاثة أربعة عشرة مئة مسألة، اسمها إيه؟ أوروبية الملكة. ولذلك يا أخواني كان المعلمين عشان يخرجوا طلابهم كان بيضعوا لهم مسائل اسمها مسائل الاختبار. مسائل الاختبار ما بيقصدش بيها إن هو يعجز الطالب، لكن كان بيعمل إيه؟ بينشط دي. وذلك مثلا وجد كتب اسمها كتب المعاياة، مسائل إيه؟ صعبة اللي عايز تنشيط دي. وكان لا يتخرج الفقيه فقيها إلا بعد ما تتربى لديه الملكة، يقوم يؤذن له فين؟ في الفتوى، سواء كانت الفتوى على مذهب، لأن تربت الملك على المذهب، لأن الفتوى إخواني تخريج مناط صنعة اجتهادية. حتى لو هيقلد، عارف مسائل مذهب هيقلد وقواعد مذهب هيقلده، لكن عشان ينزل المسألة على الواقع دي صنعة اجتهادية اسمها تخريج المناط، صنعة من صناعات الاجتهاد لا يجيدها كل أحد، مش كده؟ طيب نرجع نقرأ بس الحديث ثم نقف. تفضل. لا يقتل كافر. ما هوش النفي لازم يجي في الأول؟ أنا أقول كده، أنا أقول لك كده، لا يأكل شبعان، طبعا كلهم جعانين من الفلوس. كلمة شبعان نكرة؟ ها؟ في سياق النفي، واضح كده؟ عن أي شيء أي شيء قد نفيته؟ الأكل. عن مين؟ عن الشبع. هي اللي اسمها الناكرة في سياق الإيه؟ النفي. طب أقول يأكل شبعان، كلمة لا يأكل شبعان لا مكتملة، حتى هنا لا يقتل مؤمن كامل ماشي، لكن جملة كاملة لو وقفت عنها الآن هو اترك كده، أقول لا يقتل مؤمن معناها مش هيقتل في زنا ولا في ردة، طبعا ردة لا يقتل لأنه ما يصحش مؤمن، لا يقتل في زنا ولا يقتل في قتل زنا بعد إحصان كاملة، لكن لا مش مرغوب، أنت عندك معنى زائد دخل على الجملة، إيه هو؟ كلمة بكافر. كلمة بكافر دي كلمة كافر هنا نكرة؟ برضو نكرة في سياق الإثبات ولا النفي؟ وضحت؟ هو ده اللي بيقوله الحنفية، قوي ولا مش قوي؟ قوي. دور دور حضرتك على الضعف بيه، خلاص المسلمون تتكافئ دماؤهم، حضرتك عايز تحتج بالمفهوم، هم بيقول لك انا ما بقولش بالمفهوم، انا لا اقول بالمفهوم، لا انا بقولش تلزم او لا تلزم، المذهب الصحيح عندي ان المسلم يقتل ويكافر، لكن انت ينبغي عليك انك تفهم ايه من كيف تستدل وبما تستدل، كيف تستدل وبما تستدل، هذه يلزمك انك ايه انك انت تعرفها. عموما قد علمت المذهب المعمول بفين في هذا البلد. نرجع عشان نقرا السطرين دول وورانا شيء مهم جدا بعد قليل، هتزعل لو ما منهوش. عبد الرحمن كان معترض. ما لكش دعوه عبد الرحمن، عبد الرحمن له لسان. الناس بالنفس والعين العالقه قال لا لا، عبد الرحمن له لسان. هذا اثره من قبل. لا عبد الرحمن له لسان، انت قول. شيخنا اثره من قبل اليس شرعا لنا؟ لا ليس شرعا لنا الا ما جاء الشرع فاقره. الرد على عبد الرحمن ان الشرع اقر هذا، خلاص يبقى مش حجه بشرع من قبلنا، الحجه فين؟ باقرار الشرع له، الحجه بإقرار الشرع، الخلاف في عدم إقرار الشرع. ورحمة عليكم السلام. تشريع بس بإيه؟ بإقرار الشرع له، يعني الشريعة جاءتها من باب الإقرار إثبات. ورحت طيب اللي هو إيه؟ لا الراجح، أنا أقصد الراجح. يقول وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت ومعاوية، يعني هذا المذهب على فكرة، ولا يعرف لهم مخالف. يمكن قربت المسألة شوية. طيب لحديث المسلمون تتكافأ دماؤهم، يعني مسلم دم المسلم يتكافأ مع دم المسلم، وعلى هذا المسلم ولو كان عبدا تتكافأ دمه مع دم الحر، ويسعى بذمتهم أدناهم، يعني أدنى المسلمين يسعى بذمة كل مسلم، ولا يقتل مؤمن بكافر. قال رواه أحمد وأبو داود. وفي لفظ لا يقتل مسلم بكافر، رواه البخاري وأبو داود. وعن علي من السنة ألا يقتل مؤمن بكافر، قال رواه أحمد. وقد علمت ما يرد به الأحناف فين في هذا الباب. حضرتك بقى المفترض عليك المرة القادمة إن تأتيني ببحث. احنا قلنا مسألتين مش مسألة، قتل المسلم بالمعاهد وقتل الحر بالعبد. ماشي، نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. وتفضلوا للغداء راشدين. تجيت الغد.